السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة الذهبية النورانية، وهي بناء إبراهيم عليه السلام للبيت العتيق. بناء إبراهيم عليه السلام للبيت العتيق. أما إبراهيم الخليل فهو معروف لكل مؤمن ومؤمنة، بل معروف لليهود والنصارى وغيرهم، إنه أبو الأنبياء، كل الأنبياء منه من ذريته، وأبو الضيفان، ما عرفت الدنيا أكرم منك يا إبراهيم في ضيوفك. وقد سجل القرآن هذه الحقيقة، فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون؟ كم هم؟ 3 أنفار. جبريل وميكائيل وإسرافيل قدم لهم عجلا مصلية مشوية. إذن والبيت العتيق بمعنى القديم، هذا معروف أيضا لكل مؤمن ومؤمنة، وحتى لليهود والنصارى وغيرهم. البناء هذا موضوع الحديث. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قولوا آمين. ولما وافق إسماعيل على إعانة والده على بناء البيت، إسماعيل عرفنا أنه ابن هاجر المصرية القبطية التي أهداها ملك مصر إلى سارة امرأة إبراهيم عليه السلام. لما أهداها جارية؟ لأنه شاهد فيها آيات الله. ما إن يحاول أن يمد يده ليلمسها حتى يصاب بالشلل الفوري 3 مرات، أخرجوها عن نقاط وسمعوها. فمن جملة ما أكرموها به لكرامتها أعطاها جارية تسمى هاجر، هذه جدتكم يا أبناء إسماعيل هاجر. وقد تقدم لنا وعرفنا وأنها أنجبت من إبراهيم تسراها، لأنها جارية ما هي زوجة. وكيف تسرعها؟ لأن سارة بنت عمه وزوجته أهدته إياه. هذه لك يا إبراهيم. فلما تسرعها أنجبت إسماعيل، وتألمت سارة لأنها مضى عليها زمان وما أنجبت حتى تقدم بها السن، لأنها عقيم عاقل لا تلد. فراعت هاجر مولاتها سيدتها، فما أحبت أن تزعجها أو تقلقها أو تؤذيها عندما ترى الطفل بين يديها وهي محرومة منه. فقالت لإبراهيم أبعثني عنها حتى لا نؤلمها أو نؤذيها. والمدبر الحكيم الله رب العالمين. وذهب بإبراهيم إلى الوادي الأمين، إلى الوادي الأمين ما به زرع ولا نخل، لا عنب ولا تين. وقد عايشناهم وإلا لا؟ ما ننسى أبدا لما تركها ومعها جراب في أقراص من العيش اليابس، وسقى فيه ماء وتركها مع طفلها في ذلك الوادي. فقالت له بعدما قفل راجعا إلى الأرض المقدسة، قالت له الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا، ما تنسى هذه أبدا في التاريخ. هذا هو الإيمان بالله واليقين، هذا هو التوكل على الله رب العالمين. ما إن علمت أن الله أذن إلا ووثقت في الله وأنه لن يضيعها. وعرفتم لما عطش إسماعيل وانتهى الماء من السقايا وهو يتلوى على الأرض يبكي من أين الماء، وعرفتم كيف علت جبل الصفا فتطلع ألا تشاهد ماء أو من يحمل ماء أو من يهدي إلى ماء، ما وجدت، هبطت وإذا بها في بطن الوادي فتسرع تخب خببا حتى تتجاوزه. تلك سنة السعي عندنا، ورثنا الله إياها ذكرى أم إسماعيل حتى وصلت إلى المروة، فرقت الجبل ونظرت يمين وشمالا فلم تر شيئا حتى اكتملها سبع أشواط. وإذا بالصوت وهي تقول أسمعت أسمعت هل من غياث، وإذا بجبريل عليه السلام في صورة إنسان جميل الطلعة كامل الذات واقف على رأس الطفل إسماعيل وهو يتلوى من شدة العطش. جبريل يجيء في صورة إنسان، إي والله الذي لا إله غيره، ما كان يتردد على حجرة رسول الله، ما دخل المسجد هنا في صورة دحية بن خليفة الكلبي. إذن ما إن دنت حتى قال بعقبه في الأرض هكذا ففار ماء زمزم، وإذا بها تزمه حتى لا يسيح في الأرض. ويأتي رسول الله بعد كذا ألف سنة ويقول رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان عينا معينا، لكن هي الذي حصرته أصبح بئرا في الأرض. هل بقي بئر زمزم إلى الآن؟ إي والله إلى الآن، وويل للكافرين. كم سنة؟ قريبا 5000 سنة. ما زال زمزم بطعمه ولذته وبركته، وزمزم لما شرب. إذن وقد مر بنا كيف كان إبراهيم يتعهد شركته مرتين، مرة الأولى أرشده بطلاق زوجته لأنها لا تصلح لدار النبوة، ما هي أهل الطهر والصفاء، قال غير عتبة بابك يا إبراهيم يا إسماعيل. وجاء في المرة الثانية فوجده غائبا، أين يذهب إسماعيل؟ يصطاد فقط، يصطاد الغزلان والأرانب، إذ ليس له من الطعام إلا الماء واللحم، ولا يستطيع شعب أن يعيش على هذا إلا أهل مكة. دعوة إبراهيم الماء واللحم، لا فاكهة ولا خبز. فلما سألها قالت نحن في خير في عافية في كذا، قال لها إذا جاء زوجك فقرئه السلام وقل له يثبت عتبة بابه. هذه التي تكون جدة سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. والآن مع هذه المقطوعة. قلنا ولما وافق إسماعيل، إسماعيل استشاره أبوه، يا إسماعيل أمرني الله أن نبني بيتا له هنا تساعدنا تتحمل هذه المسؤولية معنا؟ قال نعم على رحبي واستحق. ولما وافق إسماعيل على إعانة والده على بناء البيت شرع إبراهيم في البناء، وقد هداه ربه تعالى إلى مكان الذي كان به، أما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، قال وقد هداه ربه تعالى إلى مكانه الذي كان به قبل رفعه عام الطوفان. هنا من باب العلم لا الجزم، وإنما نقول من الجائز، لكن لا نجزم ونقول كان كذا ووقع كذا ونوقع المسلمين في اضطرابات. منهم من يقول البيت قبل الطوفان رفعه الله وله أن يرفعه، أليس هو الذي وضعه؟ هو لا يرفعه. البيت من بناه؟ لآدم بناه الله بما شاء، لأن آدم وحواء غريبان في الدنيا، لم ترى الدنيا من عاش غربتهما قط، لا يوجد في العالم الأرض سواهما، وكان في أنس وكان فمن باب الرحمة بهما أنبنى الله لهما بيته، فإذا احتاج إلى شيء يأتيان مولاهما يسألان عند باب بيته. وما زال البيت إلى الآن، أيما مؤمن صادق الإيمان طاهر النفس زكي الروح ذو علم ويقين ويصيبه ما يصيب ويأتي الله ويسأل عند بابه إلا قضى حاجته. وافق إسماعيل، هذا قول، وقول آخر وهو أن البيت هدمه الطوفان أو السيول، لأنه في مكان وادي، السيول إذا جاءت قوية تجري ما شاء الله أن تجري. إذن قال وقد هداه ربه تعالى إلى مكانه الذي كان به قبل رفعه عام الطوفان، أو قبل هدمه بفعل السيول الجارفة وعدم وجود من يقوم ببنائه. فأخذ إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ماذا؟ ما أخبر الله تعالى به عنهما؟ الكلمات التي كان يقولانها مسجلة عندنا محفوظة. عجب والله العظيم، لأنه كتاب الله، هذه الكلمات قال إبراهيم وإسماعيل وبلغتنا الآن وبين وبين آلاف السنين. قال وذلك في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يتناولان الحجارة ويغنيان بهذه الكلمات الطيبة التي سجلها الله في كتابه. ربنا تقبل منا، يتقبل منهما ماذا؟ هذا الجهد، هذه الطاقة، هذا البناء. وهذا من الكلمات التي امتحن الله بها إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، منها أن يبني له بيتا في الخلاء. لو يصدر أمر إليك أن تبني بيت في صحراء تستطيع؟ أكبر مشقة هذه، وقام بذلك إبراهيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا يسمى بالتوسل بأسماء الله وصفاته. تقبل منا ما قال بجاه نوح أو بحق سيدنا إدريس، إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. عرفتم ماذا سأل؟ الدين والدرهم، الدولة والسلطان. ماذا قال؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك خاضعين، نسلمك كل شيء فينا القلوب والوجوه، ومن ذريتنا واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، وها هي قائمة إلى الآن. وأرنا مناسكنا، علمنا كيف نعبدك. إذن وتب علينا. ماذا فعل إبراهيم وإسماعيل؟ يطلبان التوبة. الذي يطلب التوبة نحن المنغمسون في الآثام والذنوب. يا شيخ لا تقل هذا، أنا أقول لو لم نذنب ذنبا اليوم قط إلا أننا نتقلب في هذه النعم وما شكرنا الله تعالى. أي نعم يا شيخ؟ أي نعم؟ أدلكم عليها وإلا لا؟ هذا المسجد النبوي كان يدخله رسول الله ويصلي فيه ورجاله وهو ظلمة، ما عندهم فانوس ولا مصباح. كانوا يذهبون يبحثون عن الماء الحلو من بستان إلى بستان. عرفتم؟ وأنتم الآن فين تعيشون؟ هذه الكهرباء وحدها كافية، المياه تفجرونها في الحيطان في جدران بيوتكم. المهم ذنبنا الذي يجب أن نعرفه أيها الصالحون والصالحات أننا والله لمقصرون في شكر الله تعالى. لو ترانا طول النهار الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما كان ذلك كافيا. والشاهد عندنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. شعور فياض حساس، علم يقيني أننا نتقلب في إنعام الله وإفضاله، وما شكرنا ولا أدينا ما يجب، فنحن في حاجة إلى أن يتوب الله علينا وهو التواب الرحيم. قال ولما ارتفع البناء، يرتفع وإلى ما يرتفع، إسماعيل يناول وإبراهيم يضع وارتفع البناء. جاء إسماعيل بحجر كبير مرتفع، فصار إبراهيم يعلو فوقه ويواصل رفع البناء حتى فاغ. الكعبة مكعبة ولا مستديرة، كلما فاغ من جهة يدفع الحجر إلى الجهة الثانية ويواصل البناء. قال وقد وواصل رفع البناء حتى فرغ، وبقي الحجر تحت جدار البيت، وقد ارتسمت عليه قدما إبراهيم وهو صلب ليس برطب لتكون آية للعالمين. أما قال تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم من سورة آل عمران. بلغني من أحد الطلاب المسألة أن بعض الطلاب يقولون هذا الموجود ما هو قدم إبراهيم. الذي يقول هذا الكلام يكفر، لأنه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونهم ألصقوا به النحاس أو الذهب أو الفضة أو كذا حتى لا يبيد يفنى لا بأس، لكن الأصل والله له هو الحجر وعليه قدم إبراهيم. قال: ولما جاء الإسلام ومرحبا به أيضا شرع الله تعالى الصلاة خلفه أي خلف المقام، إذ قال تعالى من سورة البقرة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا أمر، اجعلوا من مقام إبراهيم مصلى. كيف؟ من طاف وفاق من طوافه يأتي وراء أو خلف المقام ويصلي ركعتين، ويقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون، والثانية بالفاتحة والصمد. ومن لم يستطع لكثرة الطائفين يصلي خلفه وإن بعد بمسافات، المهم أن يكون خلفه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تصلون فيه. عرفتم أن الله عز وجل لا ينكر الفضل والإحسان، إن الله جميل. هذا الحجر قدم خدمة لله تعالى في بناء بيته، وإلا لا؟ فعرف الله تعالى له ذلك فجعل أشرف عبادة تؤدى خلفه، الحسنة بالحسنة. وكل عبد يقدم لله عز وجل إلا والله يعترف له بذلك ولا ينساه له أبدا. ماذا فعل هذا الحجر؟ أعان على بناء البيت فقط. إذن فجعل الله تعالى أشرف عبادة تؤدى خلفه، ودون ذلك في كتابه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: ولما فرغ إبراهيم من بناء البيت أمره الله تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج، كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي بعيد الغور. فطلع إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس، وهو موجود إلى الآن، وهو من أقرب الجبال إليه، ونادى باسم الله تعالى قائلا: أيها الناس، أيها الناس، إن ربكم بنى لكم بيتا فحجوه. والتفت يمينا بردائه يمينا وشمالا كما يلتفت المؤذن اليوم في أذانه للصلاة، فأسمع الله تعالى نداءه كل نسمة خلقها الله تعالى، فمن لبت حجت، ومن لم تلبي لم تحج أبدا. بلغني أنه يوجد في مكة من لم يحج ومات وما حج، هنا ما حج، ما أجابت النفس. ومعنى هذا أن الأنفس الأرواح مخلوقة قبل خلق البشر، أي نعم، ويأتي بها الملك فينفخها من فمه في الرحم أو في تلك القطعة من اللحم. قال: فطلع إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس وهو من أقرب الجبال إليه، ونادى باسم الله تعالى قائلا: أيها الناس، إن ربكم بنى لكم بيتا فحجوه. والتفت بندائه يمينا وشمالا كما يلتفت المؤذن اليوم في أذانه للصلاة، فأسمع الله تعالى نداءه كل نسمة خلقها الله تعالى، فمن لبت حجت، ومن لم تلبي لم تحج أبدا. ومعنى لبت قالت لبيك اللهم لبيك، أي أجبت طلبك مرة بعد مرة. الآن هذه المقطوعة عنوانها بناء إبراهيم عليه السلام للبيت العتيق، ماذا فيها من نتائج وعبر؟ قال نتائج هذه المقطوعة من الحديث لهذه المقطوعة من سيرة الحبيب عليه السلام العطرة نتائج نجملها فيما يلي: أولا تقرير بناء إبراهيم للبيت العتيق شرفه الله وكرمه، تقرير بناء إبراهيم، لو قام اليهود أو النصارى أو غيرهم وقال إبراهيم لم يبني البيت والله ما صدقنا ولا قلنا بقولهم، فنحن موقنون أن إبراهيم عليه السلام بنى البيت والآيات الكريمة شاهدة. ثانيا بيان تعاون إبراهيم مع ولدي إسماعيل على بناء البيت، لو سئلنا من كان يعين إبراهيم وهو يبني تقول هاجر؟ لا، هاجر مرأة، الذي كان يعاون هو إسماعيل، وماتت هاجر أيضا. إذن إسماعيل، والدليل القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ثالثا بناء البيت كان على أسس وقواعد قديمة كان عليها قبل حادثة الطوفان، وفي هذا ترجيح للقول بأن البيت كان من عهد آدم عليه السلام. رابعا ارتسام قدمي إبراهيم على صخرة المقام، هذا الارتسام آية خالدة من آيات الله تعالى التي كان يعطيها الأنبياء عليهم السلام، أي معجزة، وإلا الصخرة تغوص فيها رجل الآدمي، الحديد ما دخل، ولكن آية من آيات الله الذي يحيي العظام ويحيي الموتى، والله يخبر من الحجارة لا ما ومن ما يهبط من خشية الله، هبط الحجر من خشية الله. إذن خامسا تقرير القول بأن الأرواح مخلوقة قبل خلق أجسامها، أرواح البشر مخلوقة قبل خلق أجسامها، ونحن نذكر أن الله عز وجل أخذ من ظهر آدم أرواح بنيه واستنطقها فنطقت، وقرأوا قول الله تعالى من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ إذن في هذا قال تقرير القول بأن الأرواح مخلوقة قبل خلق أجسامها، وأن الملك الموكل بالأرحام ينفخها في المضغة فإذا بإذن الله تعالى فتسري فيها ويوجد الجنين. الآن ننتقل إلى مقطوعة أخرى عسلية ذهبية، ما هي؟ بداية أمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بداية أمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كيف بدأت؟ ما هذه البداية؟ قال إنه أثناء قيام إبراهيم وولده إسماعيل ببناء البيت العتيق كان عليهما السلام يتقاولان ما أخبر به تعالى عنهما في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال إذ الضمير في قوله فيهم عائد على ذرية إسماعيل وإبراهيم عليه السلام، فكان هذا مبدأ أمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو مبدأ أمر النبي؟ تلك الدعوة التي كان إسماعيل وإبراهيم يدعوان الله تعالى بها، ربنا وابعث فيهم رسولا، هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد قرر هذه الحقيقة بنفسه صلى الله عليه وسلم إذ سئل عن مبدأ أمره فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. سأله سائل ما مبدأ دعوتك يا محمد أو ما مبدأ أمرك؟ فقال أنا دعوة أبي إبراهيم، دعا إبراهيم واستجاب الله، وبشارة أخي عيسى. إذ عيسى عليه السلام قال لليهود بني إسرائيل ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. سأله سائل ما مبدأ دعوتك يا محمد أو ما مبدأ أمرك؟ فقال أنا دعوة أبي إبراهيم، دعا إبراهيم واستجاب الله، وبشارة أخي عيسى. إذ عيسى عليه السلام قال لليهود بني إسرائيل ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. والآن عرفنا بداية أمر الحبيب متى كانت وكيف كانت. كانت دعوة إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان البيت، وقرر هذا رسول الله بنفسه. والآن إسماعيل وذريته، من إسماعيل وذرية إسماعيل؟ قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم لقد عاش إسماعيل بجوار البيت العتيق في مكة، لقد عاش إسماعيل بجوار البيت العتيق وفي مكة أصهاره من قبيلة جرهم اليمانية القحطانية. عرفنا أن إسماعيل تزوج من الجرهمية. أي جرهمية هذه؟ لما نبع الماء ووجد في مكة بين الجبال ماء زمزم، جاءت قافلة من قوافل التجار ساية الأرض فاحتاجوا إلى الماء، فبعثوا رائدا لهم يستطلع، وإذا بيشاهد الطيور ترتفع وتهبط، قال لن يكون هناك إلا ماء، ذكي. جاء وإذا بهاجر وإسماعيل والماء، فعاد إلى قبيلته وقافلته تعالوا. ولما جاءوا تذكرون تلك الحادثة أو تنسونها؟ لما نزلت هذه القبيلة إلى جوار استأذنوها، هل تأذنين لنا بالنزول هنا لننتفع بمائك؟ عجب، قبيلة فيها الأبطال الشجعان الكفار المشركون، ولكن عرب يستأذنون ماء مع طفلة؟ أنا قلت غير ماما، والله لو كانت فينا نحن أيها المسلم لكان يأكلها برجله. اسكتي انزلوا، ما تحسون هذا الإحساس؟ أين العدل والمروءة والكرامة والشامة والخير؟ قبيلة كاملة يستأذنون مرأة في صحراء وتقول على شرط ألا حق لكم في الماء؟ قالوا ما أوكي، فأذنت لهم بالنزول فنزلوا. تذكرون المصادرات أيام الاشتراكية ولا لا؟ والتأميم، ناس ماتوا من الكرب، تؤخذ منه عمارته ولا يؤخذ منه بستانه، يا شيخ لم تلوم هذا اللوم؟ لأننا هبطنا. إينا لا لوم، كنا في علياء السماء فهبطنا إلى الأرض فهذه حالنا، لن يكون بيننا ولا فينا إلا هذا. إذن عرفتم هذا الموقف وإلا لا؟ قال لقد عاش إسماعيل بجوار البيت العتيق وفي مكة أصهاره من قبيلة جرم اليمانية القحطانية، وقد نبئ فيهم وأرسل إليهم، نبأه الله لما بلغ الأربعين وأرسله إليهم رسولا إلى تلك القبيلة. قال وإلى كافة من بالحجاز من العمالق، إذ ما كان في تلك الديار هذه إلا العمالق، فهو رسول الله إلى الجرهميين القحطاني وإلى العمالق. قال وأنجب إسماعيل أولادا بلغوا 12 ولدا، كم إنسان يلد هذا العدد؟ ما في عجب. بلغوا 12 ولدا، منهم نابث، نابث من نبت ينبت، وهو أكبرهم، وهو حلقة السلسلة الذهبية المحمدية نابت، والأحد عشر الآخرون لهم حالهم. قال وهو أكبرهم وهو حلقة السلسلة الذهبية المحمدية، فنابت من أولاد إسماعيل الاثني عشر، هو الذي اختير لأن يكون من آبائه، لأن يكون من آباء دعوة إبراهيم وإسماعيل، هو الذي اختير لأن يكون من آباء دعوة إبراهيم وإسماعيل، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. واختفت حلقات السلسلة الذهبية فيما بين نابث وعدنان، ما عرف أحد نابت ابن إسماعيل كم ولد، ولد كم سنة إلى عدنان، هذه الحلقة اختفت. يذكر المؤرخون إلى آدم، لكن حسبنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوني فوق عدنان حتى لا تكذبوا علي. من عدنان إلى عبد الله والد رسول الله بالله العظيم لمعلومة كما نعرف الآن القرآن واحد واحد، من عدنان إلى إسماعيل خفاء ظلام، لا تقول الكذب. أولاد نابت لا ندري كيف حالهم، من هم، من هو الذي ولد وولد عدنان؟ الله أعلم. قال وكان عدد الآباء ما بين نابت بن إسماعيل وعدنان يقدر بستة آباء، والجميع عاشوا بالحرم المكي ولم يخرجوا منه، ومع هذا لم تضبط أسماء هؤلاء الآباء الستة، وصاحب النسب الزكي الشريف حبيب الأخباء وسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم انتهى بذكر نسبه جازما بما ذكر إلى عدنان ثم سكت وقال كذب النسابون، كذب النسابون. قال تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا، فلهذا كان الانتهاء إلى حيث انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه أولى من غيره. أما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن كذا إلى عدنان يقينية، فوق عدنان ذكروا، لكن الرسول قال كذب النسابون، نسكت حيث سكت. هذه المقطوعة لها نتائج أيضا موجزة وهي فيما يلي. قال لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج هي كالآتي: أولا النسب الشريف بين إسماعيل وعدنان مجهول، ولا يصح الجزم بما ذكر النسابون حيث بلغوا بالنسب الشريف إلى آدم عليه السلام. ثانيا، صحة النسب الزكي من عدنان إلى عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم بالصحة التي لا يخالطها شيء. ثالثا، توهين أقوال النسابين وعدم الجزم بما يقولون مطلقا. معاشر المستمعين، جاءني بالأمس فحل من طالبة العلم بيدي جريدة، وقال لي انظر ماذا قال صاحب هذا المقال في جريدة عكاظ، وهو ما فهم الكلام، لأن الكاتب قال، الكاتب معروف وهو ممن مؤيدي المواليد، حفلات المولد من قديم الزمان، ودعنا من هذا فسنعرض له إن شاء الله. فنقول هو لما ذكر ومجد النبي صلى الله عليه وسلم قال وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزيغ عنها إلا هالك. زاد الشيخ ولا يعرض عنها إلا كافر فاسق فاجر. ففهم الأخ هذا أو الابن بأن صاحب المقال كفر وفسق وفجر من لم يقل بالمولد، وهذا فقط لعدم تأمله في الكلام. عرفتم هذه؟ ولما عرض وقال وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هل، هذا كلام الرسول. ثم زاد هو ولا يعرض عنها أي عن الإسلام إلا كافر فاسق فاجر، ما قال عن المولد. هذا تصريح لفهم هذا الابن. أما كلمتنا على المولد فاسمعوها، غدا يحتفل الناس بالمولد. أولا، قلت لكم وما زلت أقول أنا علم، الاحتفال بالمولد لم يعرف في ديار الإسلام في الحرمين الشريفين في عواصم الإسلام بغداد ودمشق إلا في القرن الرابع فقط، ثلاثة قرون ونصف ما عرفوا شيء اسمه مولد. هذه مسائل يقينية ما تقال بالهواء، ما عرف المسلمون مولد إلا في القرن الرابع بدأ. لما بدأ؟ لأن القرون الثلاثة انتهت وأخذ الظلام يعم، وبدأت الفتن وبدأ الجهل، وأعرض المسلمون عن القرآن وحولوه إلى الموتى. القرآن والله ما نزل ليقرأ على الموتى، يقرأ على الأحياء ليفقهوا ليفهموا ليعلموا، لكن حولوه إلى الموتى. إلى عهد قريب إلى اليوم أهل العلم والناس قالوا ما دامت الأمة نسيت كل شيء هيا نحيي ليلة المولد نذكيهم بالنبي، ثباتهم. وكل ما يأتي عام ونحن نهبط حتى تأصل هذا وأصبح المولد لا بد منه ذكرى. وبلغ بين الحد لما وجدت الحركة الإصلاحية وأنكر الناس المولد بوصفه بدعة ما عرف الشارع، حتى أصبح فينا من يكفر بعضهم بعضا، هذا يكره المولد ولا يقول به كافر، هذا يأتي بدعة المولد مشرك. وعمت الفتنة وتأصلت لعدم وجود النور، أمة جاهلة لا علم على الحقيقة. إذن وبقيت هذه البدعة إلى اليوم يحتفي بها المسلمون يحكى بك من ذكريات الزعماء. وقد عرفنا أن هذه البدعة باطلة ولا تصح وكذب، لأننا نرفع أصواتنا باسم الحبيب صلى الله عليه وسلم على المنائر 5 مرات في 24 ساعة، هذا ينسى حتى تقام له ذكرى. الذي يذكر 5 مرات في منارات العالم الإسلامي، أشهد أن محمدا رسول الله، هذا ينسى، أين النسيان؟ والذي نحييه ونسلم عليه ونحن بين يدي الله في كل صلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتصلوا على الفور كما هي. عرفتم لما تجلس بين يدي الله وتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ماذا تقول بعد ذلك؟ من علمك هذا؟ أليس رسول الله؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو قلت السلام على النبي ما تصح منك. المسلمون فهموا من نبيهم أنه لا بد من هذا. الآن بواسطة هذه المخترعات التي أخرجها الله آية من آياته لقرب الساعة، أصبح نقول السلام عليك أيها النبي وجها لوجه يسمع. والله إن غفلت لأعيدها، إذا سلمت وأنا غافل أعيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا تقام له ذكر، ما هو عيب ونقص؟ نشبه رسول الله بفلاطون ولينين وفلان وفلان، أولئك تقام لهم الذكريات لأنهم ماتوا، انقاضوا، انعدموا، لم يبق لهم ذكر. أراد أتباعهم وأقوام أن يذكرهم في العام مرة ذكرى ليلين، أن أسوي رسول الله بهؤلاء؟ ولكن لا لوم، لأن أمة هبطت. والله لو كنا نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوت ربنا وبيوتنا، وذلك طول العام وعلى مدى الحياة، والله ما بقي فينا جاهل ولا جاهلة، ولا ظهر شر ولا فساد، ولا خلاف ولا فرق ولا عناد ولا باطل، ولكن بعدنا عن النور الإلهي والحكمة المحمدية، فها نحن نتخبط في حيرتنا. متى كتاب المسجد وبيت المسلم؟ هاته يا بني، ما زلنا نصرخ، والله العظيم إني لعلى علم، من أراد لأمته لقومه لشعبه لبيته أن يستقيم أهله فليجمعهم كل ليلة طول العمر ليلة آية وليلة حديثة. قال الله قال رسوله، هل يبقى بينهم جاهل؟ ألم تعلموا أن الزنا الشائع في ديار المسلمين سببه الجهل؟ ألم تعلموا أن الفسق والفجور والشر والفساد سببه الجهل؟ ما الطريق إلى العلم؟ أن نصنع ما صنع رسول الله، ما دعا إبراهيم، ماذا قال؟ ربنا وابعث فيهم رسول يفعل بهم ماذا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فنحن أغلقنا أبوابنا ومساجدنا وذهبنا إلى المقاهي والأسواق قرن بعد قرن بعد قرن، انتهى بنا العلم وأصبحنا جهلا. هل عرفتم هذه الحقيقة؟ أيما حاكم في بلاد العرب أراد أن يحيى شعبه، أن يستقيم، أن يطهر، فقط يصدق قرارا بأن على المواطنين كل ليلة يحضرون بنسائهم وأطفالهم إلى بيوت ربهم، ويوفر لهم العالم الذي يفهم عن الله ورسوله، وطول العام والله ما يبقى ظلم ولا عناد ولا خلاف ولا تعصب ولا مذهبية ولا طائفية ولا ويقل الشر والطمع والتكالب على الدنيا ويصبحون أسعد أهل الأرض وإن كانوا فقراء. وبدون هذا والله ما ارتفعت لهم راية حق ولا ساد ولا كملوا. ومن يعيش يذكر هذا. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.